الجريدة الناطقة. الجريدة الناطقة صحيفة تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. الجريدة الناطقة متابعة يومية لأهم الأحداث الداخلية والخارجية، السياسة والاقتصاد، الثقافة والفنون، العلوم والرياضة. الجريدة الناطقة. الإشراف العام أميمة شكري، مدير تحرير سيف مصطفى، التقديم نسرين طلاب. أعزائنا أهلا بكم وعدد جديد من الجريدة الناطقة. في عدد اليوم: مصر تواصل ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه، تطورات المشهد السياسي الراهن بالسودان، طوكيو تستعد للقيام بدور الوساطة لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية الراهنة. المشهد السياسي. ونبدأ بالعمليات والضربات الناجحة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لملاحقة الإرهاب والقضاء عليه، سواء في سيناء أو في ربوع مصر المختلفة. حوار الزميل خالد مندوح. اللواء الدكتور ناصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، في ضوء نجاح الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره سواء في سيناء أو في غيرها من محافظات الجمهورية المختلفة، ما هي أهمية ودلالة الرسالة التي ترسلها مصر بعد الرد السريع على العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء؟ قول الحمد لله رب العالمين، مصر على الطريق الصحيح، مصر على الحق، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمرنا ان احنا ناخذ حذرنا، وان الحق دائما ينتصر على الباطل. ما فعلوا ابنائنا بالامس في يوم العيد وهم في يؤمنون كل التخوم وكل الحدود وكل الجبهات، هؤلاء الابناء لولا وجودهم وتصديهم لهؤلاء الارهابيين لكان الارهاب في وسط مدارسنا، مساجدنا، كنائسنا، بيوتنا، في شوارعنا. احنا رأينا ارهاب موجه الى اي مكان في داخل البلد، فلولا ان لدينا ابناء يواصلون الليل بالنهار في يقظة كاملة لكي يحرسوا حدودنا ويحرسوا بلادنا، لكان الارهاب يصول ويجول في بلادنا كما يفعل في البلاد المجاورة. بفضل الله تعالى ابنائنا تصدوا وحموا مصر بصدورهم من هذه العملية الإرهابية الخسيسة، قدموا أرواحهم فداء لمصر ولوطنهم، وفي نون بيقظتهم وبجديتهم استعادوا المبادرة مرة أخرى وطاردوا هذه المجموعة الإرهابية الخسيسة، وتمكنوا من الإجهاز عليها تماما والقضاء على كل إرهابيها الذين اشتركوا في عملياتهم الخسيسة بالصباح. وهذا يدل على مدى اليقظة، مدى مستوى التدريب العالي، مدى الفدائية اللي بيتمتع بها أبنائنا من شرط ومن جيش في أن هم بيحموا هذه البلاد لا يفرطون فيها على الإطلاق. وبفضل الله تعالى لاقوا هذا النجاح وهذا النصر المبين في نفس اليوم اللي الإرهابيين حاولوا أن يفسدوا فيه الفرحة. وهنا أقول لكل أهالي الشهداء اللي قدموا أرواحهم الكريمة الطاهرة فداء لوطنهم، يعني ليس لدينا بعد قول المولى سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ودائما مصر بأبنائها، وبفضل الله سبحانه وتعالى تكون مصر دائما هي الحامية لأمتنا العربية وأمتنا الإسلامية، وتحيا مصر بشبابها وبرجالها بعقيدتها وبإيمانها. ونتوجه إلى السودان، حيث أعلن اليوم الاتحاد الإفريقي عن تعليق عضوية السودان لحين تشكيل سلطة مدنية انتقالية هناك. سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان لحين تشكيل سلطة مدنية انتقالية تتولى الحكم هناك، ما الدور الذي يجب أن تقوم به أطراف الأزمة السودانية من أجل تهدئة الأوضاع والحفاظ على أمن واستقرار السودان خاصة في هذه المرحلة الدقيقة؟ كان من الممكن أن يتريث الاتحاد الأفريقي لاتخاذ هذه الخطوة طبقا لما أعلنه من قبل، بأن تكون هناك فترة أطول من ذلك حتى يتم توصل إلى نتائج إيجابية وبناءة بين طرفي المعادلة السودانية، وأقصد بذلك قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. وبالتالي أعتقد أنه يعني يجب أن تكون هناك جهود من جانب الطرفين والانصياع للحكمة والتعقل نحو استئناف الحوار مع تهيئة المناخ لهذا الحوار حتى يكون ناجحا. هل سيكون لمجلس الأمن والسلم الإفريقي دورا في المرحلة المقبلة تجاه السودان؟ أعتقد أن ما اتخذه المجلس السلم والأمن هي نوع من الضغط على كافة الأطراف وخاصة المجلس العسكري الانتقالي بأن يتخذ من الخطوات الإيجابية من عبر الحوار نحو تسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية. واقع الأمر أن هناك كان هناك اتفاق بالفعل بين طرفي المعادلة السودانية فيما يتعلق بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من قوى الحرية والتغيير، وأيضا تشكيل مجلس تشريعي فيه حوالي 77% من قوى الحرية والتغيير، وفترة انتقالية مدة 3 سنوات، ولكن كان الخلاف على تشكيل المجلس السيادي من حيث نسب تشكيل مدنية وعسكرية ومن حيث رئاسة مجلس مدني أو عسكري. ونتحول إلى التطورات الميدانية على الساحة العراقية، ونتوقف لنتابع العمليات الأمنية التي تقوم بها القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي للقضاء على ما تبقى من خلايا تنظيم داعش الإرهابي. نتحدث عن تنظيم داعش، هذا التنظيم الذي خلق بعد أحداث معركة إدلب كانون يناير 2012 والخلاف الشهير اللي حصل بين الثلاثية أبو عمر البغدادي وأبو بكر البغدادي وأبو محمد الجولاني، وانتقل بسببه أبو عمر البغدادي وأبو بكر البغدادي إلى المحافظات السنية في العراق، الأنبار، صلاح الدين، نينوى وديالة، وفق اضطرابات الفلوجة أو بعد اضطرابات الفلوجة والرماد. شكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش، وبدأت عملية صراع كبير داخل العراق، ثم انتقل هذا الصراع إلى داخل الساحة السورية ومنه إلى كثير جدا من دول موجودة في العالم العربي. الكثير يتحدث أن داعش إلى حد كبير جدا انتهى في العراق، دي مسألة صعبة إن احنا نتحدث عن نهايته في العراق، لأن العراق بيعاني مما يسمى بالطائفية السياسية، وهناك ميليشيات شيعية كبيرة، عصائب أهل الحق وفيلك بدر وكتائب أبو الفضل العباس وسرايا السلام وكتيبة النجباء وحزب الله العراقي، وهذه الميليشيات إلى حد كبير جدا بتقتل بالمسمى، وإلى حد كبير جدا ما زال هناك يعني قلق من المحافظات السنية من هذه الميليشيات، وبناء عليه داعش موجودة بشكل أو بآخر في الشأن العراقي حتى ينتهي ما يسمى بالطائفية السياسية. دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. ومن الشأن العراقي ننتقل إلى الشأن الإيراني، حيث تعتزم اليابان القيام بجهود وساطة من أجل تهدئة حدة التوتر الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران. تشهد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بصيص نور في النفق المظلم الذي تمر به هذه الأزمة، وهو بصيص نور ينبعث من العاصمة اليابانية طوكيو، حيث أعلن أن رئيس حكومة اليابان شينزو آبي سيزور طهران في الأسبوع المقبل، وهي أول زيارة لرئيس حكومة يابانية إلى طهران منذ 41 عام. وأفادت معلومات أن شينزو آبي اقترح القيام بوساطة بين واشنطن وطهران من خلال محادثات مباشرة يجريها آبي مع قادة إيران. وذكرت صحيفة يابانية أن شينزو آبي سيلتقي في طهران والمرشد الأعلى علي خامنئي، تأتي زيارة شينزو آبي إلى طهران في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ورغم مبادرة اليابان للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، أصدر الرئيس الأمريكي أمس أمراً بفرض عقوبات إضافية ضد صناعات التعدين والصلب في إيران لتعزيز الضغوط على طهران، وهدد الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات جديدة ضد إيران إذا لم تغير سلوكها تغييراً جذرياً. أما عن سبب اختيار اليابان للقيام بهذه الوساطة فيرجع إلى أسباب عديدة، أهمها علاقة اليابان القوية بكل من واشنطن وطهران، بالإضافة إلى موقف اليابان المحايد منذ بداية الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل منها وسيطا مقبولا مؤهلا للقيام بهذا الدور. ورغم الإعلان عن قيام اليابان بالوساطة، أعلن الرئيس الأمريكي اليوم الخميس أن الفرصة تظل قائمة دائما للقيام بعمل عسكري ضد إيران، وفي نفس الوقت أضاف الرئيس ترامب أنه يفضل التفاوض مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. والموقف الآن، إيران تتشدد وتطالب الولايات المتحدة باحترام طهران قبل البدء في أي مفاوضات، ما يعني استعداد طهران للتفاوض، والولايات المتحدة تعلن أنها مستعدة للتفاوض ولا تسعى لتغيير النظام في طهران، ثم ترسل بأساطيلها وطائراتها الثقيلة إلى المنطقة. من جنوب شرق آسيا، عصام خليل للإذاعة المصرية. عالم الاقتصاد. تشارك مصر في فعاليات منتدى بطرسبرغ الدولي الاقتصادي، والذي يشارك فيه ممثلون عن 140 دولة لبحث سبل وتحقيق التنمية المستدامة. الأستاذ حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بمجلة الأهرام العربي، أهمية مشاركة مصر في المحافل الاقتصادية الدولية، ولا سيما مشاركتها في فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي والذي يبحث عن تحقيق التنمية المستدامة. أعتقد أن منتدى بطرسبرغ في دورته 23 هو منتدى عالمي ومنتدى دولي في روسيا، أخذ متانته بفعل التكرار لأنه يحضره ممثلي شركات العالم، وربما له مشاركة واسعة من كل دول العالم، بالإضافة إلى أن مصر تشارك من خلال وزارة التجارة والصناعة والوزير عمرو نصار في هذا المنتدى لبحث آليات التعاون والالتقاء مع كافة ممثلي الصناعة والتجارة في العالم، لأن المنتدى عنده فرصة ومنصة لالتقاء الخبرات والتبادل والتشاور وعرض ما لديك من مشروعات وما لديك من مشروعات استثمارية. فالمنتدى أدات له أهمية كبرى وأصبح حدث عالمي تحرص العالم كله على حضور منتدى بطرسبرغ في روسيا. فأعتقدك يعني مدى أهمية التواجد المكثف العربي في هذا المؤتمر؟ أعتقد أن التواجد العربي والتواجد المصري ينبع من أن المنتدى باتت له شمعة عالمية كبرى، وأن كافة دول العالم بإضافة إلى رؤساء ورؤساء الشركات، رؤساء دول ورؤساء الشركات موجودين في هذا المنتدى. وأعتقد أن الأهمية تنبع من المنصة نفسها للتقارب بين الدول العربية ومصر مع الدول الأوروبية وبقية دول العالم لبحث آليات تنفيذ مشروعات جديدة أو الاتفاق على صفقات تجارية جديدة أو الاتفاق على مشروعات استثمارية جديدة. فأعتقد أو على الأقل الاطلاع على ما وصل إليه العالم فيما يتعلق بالاقتصاد وفي مجال التنمية المستدامة ونقل الخبرات وربما الاحتكاك، من شأن أن يضيف إلى الدول العربية إلى مصر، ربما مصر والدول العربية تضيف إلى المنتدى من خلال ما لديها من مشروعات اقتصادية ومشروعات استثمارية. هو فرصة لالتقاء الأفكار والتشاور وبحث آليات العمل الاقتصادي المشترك بين كافة الدول المشاركة في المنتدى. أحوال مصرية. تواصل الأجهزة الخدمية وكافة الأجهزة المعنية تقديم وتوفير الاحتياجات والخدمات للمواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كما تقوم وزارة الداخلية بمتابعة الحالة الأمنية والمرورية بمختلف محافظات الجمهورية. تقرير زميل فوزي عمران. إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الأجهزة الأمنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لتحقيق الانضباط والاستقرار للشارع المصري وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين وتحقيق السيولة في حركة المرور خلال فترة عيد الفطر المبارك. وقد تم تكليف كافة القوات بالقطاعات المعنية بالاستمرار في تنفيذ خطة عمل تعتمد على تحقيق التواجد الأمني الفعال من الخدمات النظامية ورجال البحث الجنائي وضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، مع تعزيز الخدمات بأماكن المتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسارح والمناطق التجارية والنوادي التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة العيد، مع العمل على ضبط حائز وبائعي الألعاب النارية نظرا لما تشكله من خطورة. وكانت قطاعات الوزارة المختلفة قد اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين المواطنين خلال عيد الفطر المبارك ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل. وهناك خطط لتأمين وسائل النقل لحماية أمن الوطن والمواطنين، وهناك تشديد للرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور والربط الكامل بغرف عمليات المرور وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور، وكذا تعزيز الرقابة المرورية بمحاور الطرق داخل المدن وخارجها. وتم وضع خطط للتشغيل والتواجد على مدار اليوم الكامل بما يحقق السيولة المرورية بمختلف الميادين والطرق والمحاور الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، كما أن هناك تكثيف للانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين. وهناك انتشار للدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن هذه التجمعات. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الأدامي التي تضر بصحة المواطنين، وكذلك إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات البنزين لمنع تهريب السلع المدعمة أو بيع السلع المنتهية الصلاحية. وتم تكليف كافة المستويات القيادية والإشرافية بالمتابعة الميدانية المستمرة لخطة العمل. فوزي عمران من وزارة الداخلية. من الملاعب، أيام قليلة وتنطلق كأس الأمم الإفريقية التي تنظم في مصر بإذن الله في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو القادم بإذن الله، وسيكون لقاء الافتتاح في 10 مساء باستاد القاهرة بين منتخب زيمبابوي والمنتخب المصري صاحب الأرض. منتخب مصر دخل بالفعل في معسكر من اليوم استعدادا للمنافسات بعد أن حصل لاعب المنتخب بأوامر من خفير أجازي المدير الفني المكسيكي للمنتخب المصري على أجازة 24 ساعة يقضون فيها أول أيام عيد الفطر المبارك مع أسرهم للاحتفال والفرحة، وبعدها ينخطرون في المعسكر المغلق في برج العرب بأحد الفنادق هناك استعدادا لخوض مباراتين وديتين هما كل ما في جعبة المنتخب للاستعداد لكأس الأمم أمام تنزانيا يوم 13 ومنتخب غينيا الاستوائية يوم 16 يونيو للاستعداد للبطولة. المنتخب المصري بالتأكيد رفع شعار الأسرة الواحدة حيث سيقضي اللاعبين حوالي 40 يوم كاملة من الآن وحتى انتهاء البطولة بإذن الله في المعسكر، وهو ما تطلب أن يؤكد خفير أجري للاعبين بالتحلي بروح الأسرة الواحدة وبشخصية البطل، لأنه كما أكد على أنهم الأفضل من اللاعبين في أفريقيا كلها. عمرو كمال، أخبار اليوم. أخبار اليوم. غدا الجريدة الناطقة مع تحيات أسرة التحرير، الهندسة الصوتية محمد ياسين.